بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم الأنبياء وإمام رسوله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكاني في باب سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناظرة أو في النهي عن مناظرة أهل البدع. قال عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات. ثم ساق عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية قال: معروف محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحنفية أمه من بني حنيفة، كانت من سبي بني حنيفة. قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، أي في الدين. وعن عاصم قال: قال أبو العالية: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن، يعني بذلك، فقال: صدق ونصح. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي، أنت حدثت بهذا محمدا، يعني ابن سيرين أخاها؟ قال: قلت لا. قالت: فحدثه إذن. ثم روى أو أسند عن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وساق عن يحيى بن سعيد قال: قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال يكثر التحول، الذي يجعل دينه عرضة للمناظرات والمجادلات، يكثر الشك أو يكثر التحول. المتثبت في دينه لا يجادل، لا يقبل المجادلة في هذا الدين، لا يقبل المجادلة في هذا الدين. واضح الكلام ولا غير واضح؟ وهذا يعني نهي أن تستمع أو تدخل على المواقع التي تهاجم الإسلام، لا تدخل على المواقع التي فيها هجوم وانتقاد للإسلام، لأنه إذا لم تكن متينا في دينك يمكن أن تشك وتتحول. واضح الكلام ولا غير واضح؟ وقال الأصمعي: حدثنا الخليل بن أحمد قال: ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله، ما أتى جدل أو ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله، لأنه إذا تركت دينك للمجادلات فتظن أنك تجادل فسيجادلك غيرك، صحيح؟ فسيجادلك غيرك، وربما يكون ألحن للحجة منك. طيب، وساق عن سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم يعني ابن عتيبة: ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات. وكان عن عنبسة الخثعمي قال: وكان من الأخيار. قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وقال الأصمعي أيضا: حدثنا العلاء بن جرير قال: قال الأحنف بن قيس: كثرة الخصومات أو الخصومة تنبت النفاق في القلب. وقال العوام بن حوشب: سمعت معاوية بن قرة يقول: إياكم هذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. وعن صالح المري قال: هرم بن حيان صاحب الكلام على إحدى المنزلتين، صاحب الكلام الذين يجادلون بالكلام. والمجادلة طبعا إذا كنت تجادل الناس أو تدعو الناس بالكتاب والسنة فلا حرج عليه، لكن مناقشة عقلية هذا هو المقصود، لأنه أنت لك عقل، غيرك أيضا له عقل، وربما يكون عقله أفذ من عقلك. فإذا أردت أن تجادل الناس فتجادلهم بالكتاب والسنة ولا تحد عن ذلك. عن عبد الصمد اللي هو مردوي قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: لا تجادلوا أهل الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله. يقول الثقة من أهل الكوفة قال: تقدم حماد بن أبي حنيفة إلى شريك بن عبد الله وهو قاضي في شهادة، قاض يعني في شهادة، فقال له شريك: لا أقبل شهادتك. قال: لما ترد شهادتي؟ فقال: أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، في بطن ولا فرج، يعني أنت ما علمت أنك تأكل حراما ولا ارتكبت فاحشة، ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجلت شهادتك. يعني الذي كان يخاصم في الدين ويجادل بالباطل، مهما كانت عبادته ومهما كان متحريا للحلال، فهذا كانوا لا يقبلون شهادته. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبي طاووس قال: قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال: كل هوى ضلالة. ليست المسألة هوى. وساق بسندين عن معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله حدثه أن عن ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: ما فرحت بشيء في الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. واللفظ لحديث إسحاق. وعن طاووس أيضا قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. الهوى لم يذكر في القرآن إلا معيبا مذموما. وعن ابن شبرمة عن الشعبي قال: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. الأهواء سميت أهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. وعن سليمان عن معتمر بن سليمان عن حميد قال: قال أبو العالي: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. يعني نحن على غرار هذا نقول: الحمد لله أن جعلنا مسلمين، والحمد لله أن جعلنا من أهل السنة. هو نفس الكلام، واضح ولا غير واضح؟ وعن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني في داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. والفضيل بن عياض يقول عن منصور عن إبراهيم قال: إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال: من أين أتيه؟ قال ثم قال: بلى آتيه من قبل الأهواء، يعني قبل، يعني جهة من جهة الأهواء. وعن يحيى البكاء عن الحسن قال أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى. وقال سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن يحيى بن عقيل عن محمد، طبعا مقصود بمحمد بن سيرين، قال كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء. وعن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. الدجال الذي سيخرج آخر الزمان، من الذين يتبعونه؟ أهل الأهواء. والأوزاعي يحدث قال لقي إبليس جنوده فقال من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل. قال هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن نجدوه مقرونا بالتوحيد. قال لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال فبث فيهم الأهواء. صاحب الهوى لا يستغفر من هواه، وهذا يعني صاحب البدعة. نحن نقول أن البدع أخطر من المعاصي حتى الكبار، كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة إذا قلت له تب ما يخالفك، يقول من أي شيء أتوب؟ هو يعرف أنه أذنب، صحيح؟ فيستجيب. لكن صاحب البدعة ما إذا قلت له تب من بدعتك يقول أنت المبتدع، هذه ليست بدعة، يظن يحسب أنه على شيء. واضح؟ عن الأوزاعي مثله. ويحيى بن اليمان قال سمعت سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وعن ثابت بن العجلان قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبية وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراسانية وثابتا البنانية والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشية وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. عدد من التابعين، وبدأ معهم بأنس بن مالك الصحابي الجليل. قال بقية ثم بكى، عليكم السلام، هو ثابت بن عجلان، قال ثم بكى وقال أي ابن أخي ما من عمل أرجى ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب. وعن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعن أيوب قال أدركت الحسن والله وما يقوله يعني القدر، يعني ما يتكلم في القدر. والقدرية من أصحاب الأهواء كما تعلمون، القدرية، وطبعا هم ينفون عن أنفسهم هذه الصفة ويقولون بل أنتم، يقولون لأهل السنة بل أنتم القدرية. لماذا؟ قالوا لأن الشيء ينسب، أو لأن الإنسان ينسب إلى ما يثبته لا إلى ما ينفيه، إلى ما يثبته. فأنتم يا أهل السنة تثبتون القدر، فالمفروض. وطبعا ماذا يقصدون بذلك؟ ليست مسألة ألفاظ ومسميات فقط، لا، لأنه جاءت النصوص في أن القدرية كلاب أهل النار. واضح؟ فلما سموا القدرية الذين هم نفاة القدر ردوا التسمية على أهل السنة وقالوا هذه الفلسفة، هذا الكلام، وهذا كلام. قالوا بل أنتم القدرية لأنكم تثبتون القدر، فالذي يثبت شيئا ينسب إليه وليس الذي ينفيه. طيب، وسعيد بن عامر قال سمعت أسماء أو أسماء يحدث قال دخل رجل. أسماء رجل ولا امرأة؟ هنا رجل. فهذا صحيح الغالب أن تسمى المرأة بأسماء الأنثى، وقليلا ما نجد رجلا اسمه أسماء. فهذا من الأسماء المشتركة. يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. قال تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرج، فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية؟ قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. طيب هو لا يستطيع أن يكتشف تحريف الآية؟ يمكن يظن أنها قراءة من القراءات فيكتبس الأمر. صحيح ولا غير صحيح؟ يعني أنت قد تسمع آية على خلاف ما حفظتها، فلا يجوز لك أن ترد هذه القراءة لمجرد أنها تخالف ما تحفظ. صحيح؟ تنتظر ربما تكون في قراءة منسوبة متواترة منسوبة إلى أهل القراءات فتتريث. فلذا فمن هنا قال ابن سيرين خشيت أو كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. ثم ساق بسندين عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. يلبسوا أو يلبسوا، يخلطوا أو يخلطوا عليكم كثيرا مما تعرفون. اللبس الخلط، واللفظ لحديث سعيد بن منصور. وساق أيضا بسندين عن أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك، هذه الأولى، وإياك والقدر، يعني أن تجادل فيه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. وطبعا بيّن أن اللفظ لصاحب السند الأول ولا الثاني؟ الثاني، محمد بن زياد في السند الثاني، واللفظ لابن زياد. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ واضح هذه الأمور. أمسك يعني إيه؟ لا تأخذ ولا تجادل ولا تتكلم، لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر يعني لا تجادل أحدا في القدر. وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي بسوء والخلاف الذي حدث بينهم، لأنه بعض مدرس التاريخ في زمان مدرس التاريخ، ما هو مدرس الدين، لا مدرس التاريخ، يقول نعم أنا مدرس تاريخ ولا بد أن أحكم أي الفريقين كان على حق وأي الفريقين كان على باطل. يعني سينصب حكما نفسه حكما بين إيه؟ بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بين الصحابة. واضح. وهذا المقصود بأنه إذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، أمسك عليك لسانك واعتقد أنهم كلهم راشدون فضلاء، خلاص. مصيبهم له إيه؟ أجران، ومخطئهم مأجور، وخطأه مغفور، خلاص. ما الذي أدخلك أنت في هذه المسألة؟ تخرج برا، خلاص. هذا المقصود بإيه بأمسك. ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. لا تعرف واحد يجادل في الدين بالباطل وتروح تمر فتسمعه، الخير لك أن تنصرف ولا تسمع ماذا يقول، ولا تسمع ماذا يقول. اللهم إلا إذا كنت ذا علم ويقين وخفت على العامة الذين يسمعونه فتحاول أن تصرفهم عنه أو تقيم الحجة ليس لرده هو وإنما لرد من يستمعون إليه. وإن كنت في العلم ذا بضاعة خفيفة فخير لك أن تنصرف، أنجو بنفسك، أنجو بنفسك. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، وعن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، إلا استحلوا السيف يعني القتال والقتل، استحلوا القتل، أصحاب البدع يستحلون القتل. كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه، قال وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر يعني أن القلب ضعيف، القلب ضعيف. ولا تعجبوا، فقد سمعت بعض مشايخنا في الأزهر يقول والله كلام المعتزلة كلام معقول وكلام كويس مناسب موافق للعقل، فلا تعجبوا من هذا. لا ما تقولش بقى أنا فتك وأنا إيه أستطيع أميز، لا لا لا، واضح ولا غير واضح؟ طيب، وعن عبد الرزاق قال قال لي إبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندكم كثيرا، قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم، قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك، قلت لا، قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب، إن الدين ليس لمن غلب يعني غلب بالكلام، غلب بالإيه؟ بالكلام. وساق عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل سأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي ووله عما سواهما، اللي هو كما سمعتم وعلمتم أن عظماء وكبار علماء الكلام في الآخر إيه؟ ها؟ تمنى أن يموت على دين العجائز. العجائز جمع عجوز وهي المرأة التي لم تتعلم شيئا، فيعني على الفطرة ودينها صاف نقي بعيد عن إيه؟ عن الكلام والأهواء والبدع. واضح؟ وهذا نفس الكلام. وعن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم جميعا إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، للكلام السري بقى والاجتماعات السرية دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. وقال يوسف بن أسباط سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى سمعه إلى صاحب بدعته وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة، عصمة الله عز وجل، ووكل إلى نفسه. ثاني، من أصغى سمعه إلى صاحب بدعته وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، وكله الله إلى نفسه، والله لا يعصمه من أبيه من الوقوع في الضلالة والبدعة. والأصمعي يقول حدثنا حماد بن سلمة قال قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. السلطان وصاحب السلطان ووكلاء السلطان إذا جالستهم ربما ما أيضا يضلونك في دينك. لماذا؟ لأن صاحب سلطان، لأنه صاحب سلطان ويريد منك أن تحرف الدين ليتفق مع ما يريده هو. فالسلطان غالبا طبعا، وإلا فبعض السلاطين يقربون العلماء ليناصحوهم ويسمعوا، السلطان نفسه يسمع من العالم ويستمع إلى النصيحة، يعني حتى لا يؤخذ الأمر على إيه؟ على عمومه. واضح؟ فمثلا الخلفاء الراشدون ومن على شاكلتهم في هل كان الواحد منهم يضل من يجالسه؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. طيب. وعن أحمد بن يونس قال قال رجل لسفيان وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. نفس الكلام. ومؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطان الذي كما قلنا يتقرب إلى السلطان ليستفيد. وبعضهم كما تعلمون من الشعراء وعامة الناس ويمكن أن ينزلق العالم وإن كان إيه قليلا يذهبون. لماذا يذهب هو إلى السلطان؟ ها؟ ليحظى عنده بغنيمة يريد مالا يريد وجاهة يريد أن ينصبه. ها؟ فالخوف من هذا عن عاصم الأحول قال قال قتادة يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. إذا ابتدع بدعة تذكر حتى تحذر. وطبعا يعني يذكر ببدعته ولا حرج وليس هذا من الغيبة في شيء كما تعلمون ليس هذا من الغيبة. لكن لو أن عالما وهذا يحدث في زمانه حتى وقع في بدعة لكن الأصل أنه معروف أنه ليس من أصحاب البدع فنذكره ببدعته حتى يحذر أو ينصح الأول ينصح أولا ثم بعد ذلك إن لم فإن ينتصح فالحمد لله وهذا هو المقصود وهذا هو المراد. وإن لم ينتصح فيمكن أن يذكر ببدعته حتى يحذر أو على الأقل تذكر البدعة حتى تحذر نفس البدعة. وابن كلثوم يحدث عن الأوزاعي قال من استتر عنا ببدعته لم تخف ألفته. صاحب البدعة الذي يستتر ببدعته ما نخافش منه. صحيح الخوف من من ممن يظهر بدعته. وطبعا أنتم تعلمون أن أصحاب البدع ينقسمون إلى قسمين من هو صاحب بدعة مستتر ومن يدعو إلى بدعته فلا يستويان. الذي يدعو إلى بدعته هذا هو الذي يجب أن يجتنب وأن يحذر منه الناس. لكن هو صاحب بدعة بينه وبين نفسه بينه وبين ربه لا يظهرها للناس فهذا لا نخافه هذا لا نخشاه ولا نخافه. طيب. وعن ابن شوذب قال قلت لكثير بن زياد أبي سهل ما أحسن ما سمعت فلان قال إن ذاك الذي ترى قل قل ما كان إلا في ذي هوى. يعني أحيانا كما قلنا صاحب الهوى قد يكون إيه ملسنا ملحنا حتى يقال عنهم إيه عن بعضهم وفي زماننا صاحب حجة وبيان قوي وتعجب عندما تجد بعض أهل البدع محدثا بارعا في علم الحديث. ولقد رأيت بعضهم في المدينة وهنا وسمعنا عن البعض الآخر في سوريا في المغرب إلى آخره من الصوفية المغلين الغلاة في التصوف ومع ذلك أستاذ الحديث وعلومه في الجامعة الفلانية أو في مكانه وهو صحيح محدث يميز بين الصحيح والضعيف جهبذ في هذا الأمر. واضح ولا غير واضح؟ فيقال عن بعضهم هو صاحب حجة وبيان. مصيبة هذه مصيبة كبيرة. الذي يذهب إليه كواحد هنا في مصر يذهب إليه الشباب أصحاب العقيدة السليمة يذهبون إليه لماذا؟ ليأخذوا عنه الحديث وهم يعرفون أنه إيه؟ ها؟ صوفي كبير. نعم نعم. بإيه؟ لا إن شاء الله، يعني هو في طريقه إلى أن يتسنن كله إن شاء الله، يعني الرجاء في الله سبحانه وتعالى والأمل أن يتحول الأزهر كله. والآن هناك أعداد كبيرة، هناك أعداد كبيرة ممن صحت عقيدتهم في كل فروع جماعة الأزهر، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. لا هو يعني ليس كل صوفي نستطيع أن نقول إنه على ضلال، لكن الغلاة الذين يدرسون ويصرون على الخرافات والأساطير هؤلاء يخربون عقائد الناس، صحيح؟ لكن مجرد انتسابه إلى التصوف وهو إذا فتش أمره ما تريده إلا يريد الزهد في الدنيا والتخفف منها والكثرة من العباد، فهذا لا يعام عليه، ليس لمجرد أن يتسمى بالتصوف أو انتسب إلى التصوف أن يعني يهجر وينهى الناس عن مجالسته أو شيء من هذا القبيل. لكن الذي يثبت أن للأولياء تصرفا في الكون هذا لا، هذا يختلف اختلافا كبيرا عن الأول، صحيح ولا غير صحيح؟ مثلا على سبيل المثال الذي يثبت ويخترعون قصصا وروايات كمن يقول إنه أخذ طريقته عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة مشافهة لا مناما، وقال له أنت خاتم الأولياء كما أني خاتم الأنبياء، هذا كلام أي دين وأي عقل يقر هذا الكلام؟ واضح يا مشايخ؟ طيب قال الأوزاعي عن يحيى بن كثير بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره لا تسلك نفس الطريق، يعني أنت مقابلك واحد رأيت صاحب البدعة فاجتنب الطريق الذي جاء فيه وخذ لك إيه طريقا آخر، إما يمنة وإما يسرة، إما عن اليمين وإما عن اليسار. قال ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة، والمقصود بالمساكين يعني الناس الطيبين الصالحين الذين هم على الفطرة حتى من غير علم أولى وأفضل من أن تجالس عالما صاحب بدعة، مفهوم؟ طيب. وعبد الصمد يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق، فإنهم يصدون عن الحق. وطبعا نحن فرقنا بين الايه بين المبتدع المسر ببدعته وبين الايه المعلن الذي يدعو إلى بدعته. من هذا القبيل مثلا بعض العلماء في بعض العلوم في زماننا هذا قد لا تجدوه إلا عند مبتدع، فإن كان المبتدع هذا مسرا ببدعته فاذهب إليه وخذ عنه هذا العلم الذي عنده وليس عند غيره، مثلا كما نقول في زماننا هذا، وإن كان الأمور بدأت تتحسن الحمد لله. مثلا علم القراءات، علم القراءات في فترة ماضية ما كنت تجده إلا عند الأشاعرة والصوفية الداعين المعاندين، فإذا رأت يعني مجرد أنه رأك مفتحيا لا يتركك تقرأ وتأكل عنه وفقط، لا بد أن يغرس فيك البدعة، واضح؟ وإن كان مسرا ببدعته فاذهب إليه وقل عنه مثلا هذا العلم الذي ليس عند غيره، واضح الكلام ولا غير واضح؟ هذه مهم جدا التفريق بين صاحب البدعة المسر ببدعته والمعلن بها الداعي إليها، حتى نفهم هذا الكلام على وجهه الصحيح، لأن هذا كلام قد لا يكون في زمان من تكلم هذا الكلام، في الزمن يختلف والفتوى تتغير. واضح ولا غير واضح؟ طيب. وأيضا يقول الفضيل بن عياض، طبعا أنا أشعر أن هذه الآثار كلها قرأناها كلها، فمجموعة هنا كلها عن الفضيل بن عياض. يقول سمعت الفضيل يقول لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، ويقول أيضا لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. والفضيل أيضا يقول صاحب البدعة لا تأمنه على دينه ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. ويقول الفضيل أيضا إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، حلق وحلق كلاهما صحيح بكسر الحاء وفتحها، جمع حلقة أو حلقة، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب البدعة. طبعا لا، إذا كان بينك وبينه رحم وزرته في الشهر أو في كل شهرين مرة يختلف عن مجالسة صاحب البدعة، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ أين يقوم ويقعد، علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد أو يقعد مع صاحب البدعة. وأيضا يقول الفضيل الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. والفضيل أيضا يقول أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدعة. والفضيل أيضا يقول طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. ويقول من ساق بسندين عن الحسن قال صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. واللفظ لحديث جعفر، يعني السند الثاني. قال أيضا بسند آخر عن الحسن قال لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا. ويقول عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. ويقول إبراهيم بن ميسرة ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. توقير والتبجيل أمام الناس، فأنت تفتن الناس، أنت تفتن الناس وتساعد على هدم الدين بذلك. قال عبد الله بن عمر السرخسي عالم الحزن يقول هكذا في الأصل، أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلك ابن المبارك فقال لا كلمته 30 يوما، الذي أكل أكلة عند صاحب البدعة. قال ابن المبارك لما علم أنه لا يكلمه شهرا عقوبة له فقط وخشية على نفسه. ويقول الفضيل بن عياض قال ابن المبارك لم أرى مالا أمحق من مال صاحب بدعة، وقال اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. طبعا وهذا من أهم ما يترتب على مجالسة أهل البدع، الألفة قد يتحول بعد ذلك إلى محبته في القلب، وإذا أحببته بالتأكيد ستؤثر فيك بدعته. لذلك نهي عن مجالستهم والاقتراب منهم. وقال الأعمش عن إبراهيم قال ليس لصاحب البدعة غيبة، غيبة ولا غيبة؟ ها؟ كلاهما لا، غيبة بكسر الغين فقط، والغيبة شيء آخر. الغيبة الذي التي هي المرض العضال والداء الكبير الذي هو ذكرك أخاك بما يكره كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بكسر الغين فحسب لا غيب. وأما الغيبة فالمرة من الغياب، مصدر المرة أو اسم المرة من الغياب. فانتبهوا يا معاشر الايه طلبة العلم. عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن مسلم عن الحسن البصري قال: ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة، أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته. طيب، طبعا المستسر ها يمكن أن تكون له غيبة إذا كان رجلا صالحا وعنده بدعة لكنه مستسر بها، فلا يجوز لك أن تتكلم عنه، إنما يحذر من صاحب البدعة المعلن ببدعته الغالي فيها الداعي إليها كما قلت. وعن الحسن قال: ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة، هو يعلن عن نفسه يقول فعلت وفعلت، فإذا ذكرته بما يذكر به نفسه فليس هذا من الغيبة، لكن قد يحرم عليه ليس من جهته هو وإنما من جهة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. واضح؟ قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة. وعن كثير أبي سهل قال: يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم. وعبد الصمد مردويه قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: المؤمن يقف عند الشبهة، المؤمن يقف عند الشبهة، ومن دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة، وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقربوا إلى الله بحب المساكين. وعن عطاء الخراساني قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. نفس الكلام السابق. وابن المبارك يقول: صاحب البدعة على وجهه الظلمة، وإن ادهن كل يوم 30 مرة. عارفين الدهن؟ ها؟ كلمات والفزلينات اللي توضع الآن هذا يسمى دهنا، مش هيجيب دهنة ضاني ها؟ ولا جمل ويدهن نفسه بها، إنما المقصود الدهانات التي يدهن بها الناس، فليست خنفسة وليست فرنجة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدهن شعره ويتطيب إذا خرج إلى الصلاة، وإذا خرج ليلقى أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. واضح يا مشايخ؟ فهنا يقول أنه على وجهه ظلمة هو صاحب البدعة، وإن ادهن في اليوم 30 مرة، ما هو 5 مرات على عدد الصلوات، لا 30 مرة. ها؟ طيب. ويقول معاوية بن صالح: إن الحسن بن أبي الحسن قال: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. وحدثنا سلام بن أبي مطيع قال: قال رجل لأيوب: يا أبا بكر، إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه. عمرو بن عبيد من أهل الإيه؟ ها؟ الاعتزال. أيوة، عمرو بن عبيد أظنه من أهل الاعتزال، على ما أذكر، معتزلي مشهور، نعم، وكان عابدا، نعم. قال: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع 3 مرات. أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه؟ مستدلا بالحديث، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن خالد بن ثابت الربعي قال: بلغني أنه كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتاب. أي كتاب؟ توراة. وعلم علما وكان مغمورا، وأنه طلب بقراءته الشرف والمال، وأنه ابتدع بدعة فأدرك الشرف والمال في الدنيا، وأنه لبث كهيئته حتى بلغ سنا، وأنه بينما هو نائم ذات ليلة على فراشه إذ تفكر في نفسه فقال: هب هؤلاء الناس لا يعلمون، أليس الله عز وجل علم ما ابتدعته؟ فقد اقترب الأجل، فلو أني تبت فبلغ من اجتهاده في التوبة أنه عمد فخرق ترقوته. فالقوة هذه خرقها ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجد، يعني عمود من أعمدة المسجد، وقال: لا أبرح مكاني حتى ينزل الله أو ينزل الله في توبة أو أموت موت الدنيا. وكان لا يستنكر الوحي من بني إسرائيل، فأوحى الله عز وجل لا يستنكر الوحي في بني إسرائيل، فأوحى الله عز وجل في شأنه إلى نبي من الأنبياء: إنك لو كنت أصبت ذنبا فيما بيني وبينك لتبت عليك بالغا ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك. هذا الأثر يقول أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها من طريق عوف العربي وهو ابن أبي جميلة عن خالد به، وقع عنده خالد الرفي وهو تصحيف، فخالد هو ابن ثابت الربعي من شيوخ عوف الأعرابي. قد جعل الصواب في مصادر التخريج الأخرى إلى أن قال: وزاد عن عوف أن اسم هذا العابد بربريا. يقول: وما جاء في آخر هذا الأثر إن صح لعله كان يخص شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فليس كذلك، فكل من ابتدع بدعة وتابعه الناس عليها فعليه وزره ووزرهم إن لم يتب، فإن تاب فليس عليه من أوزارهم شيء. وقد تقدم أول كتاب حديث جرير مرفوعا: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخره. طيب، نقول كما قلنا من قبل: هذه البقية أنتم تقرؤونها، وضعنا العلامة هنا، لكن لبستم علينا ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. نقف عند سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. نقف عند هذا، نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يلهمنا الرشد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.